السؤال عن الإقبال على أي عمل من العبادة أخشى فيه الرياء والعجب. أي فمثلا أرغب بحضور الدروس أو أستبدله بسماع الأشرطة. هو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى يقول: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. أقول هذا الفعل هو الرياء، وهذا عين الرياء، أنك تترك حضور الدروس حتى لا تتهم بالرياء. هذا هو الرياء، هذا العمل هو الرياء. يا جماعة الخير، ما في إنسان منافق رغما عنه أو مرائي رغما عنه، لا يكون الإنسان مرائيا إلا إذا اختار هو الرياء أبدا. طالما أنت من داخلك لا تريد الرياء، لا تريد السمعة، لا تريد النفاق، لن تكون منافقا ولن تكون مرائيا. يعني لا يمكن أن تكون مرائيا رغما عنك. ما يفعل الله بعذابكم، ما يريد الله أن يعذبنا سبحانه وتعالى، لا يمكن، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها سبحانه وتعالى، لا يمكن. فلذلك يا من تخشى الرياء على نفسك نقول لا تبالغ في هذا الأمر، فعلك هذا رياء. عدم حضور الدروس خوفا من الرياء، هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. عش حياتك طبيعيا، عش حياتك طبيعيا، ولا يمكن أن تكون مرائيا وأنت لا تريد الرياء. لا يكون مرائيا إلا من قصد الرياء وأراده وحرص عليه، ويتلفت على الناس شافوني ولا ما شافوني، أبيهم يشوفوني، هذا المرائي. أما إنسان لا يريد الرياء لا يمكن يكون مرائيا رغما عنه. فثقوا بالله سبحانه وتعالى واطمئنوا.